يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واشهد ان لا اله الا الله صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وصلاة في مسجد رسول الله تعدل 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة، إن الله تعالى ينزل على حجاج بيته كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين إلى بيت الله الحرام. الطائفون المصلون حتى الناظرون إلى البيت، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. يا رب، يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد، فلقد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك فاستجب لي سيدي. يا رب يا رب يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد، اجعله شافعنا بفضلك في غد، فلقد عرفتك منعما متفضلا ولذا دعوتك ولذا دعوت فاستجب لي، ولذا دعوت فاستجب لي سيدي. يا سيدي يا سيدي، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. اسمع اليه اسمع اليه وهو يقول: ما بين بيتي ومنبري روض من رياض الجنة. اسمع اليه اسمع اليه وتعالى نصلي 40 فريضة في مسجده. اسمع اليه وهو يقول: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة، صلى 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. سيدي سيدي يا نور قلبي يا نور قلبي يا أبا القاسم يا رسول الله يا رسول الله، أنا المحب أنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وهوامها بمحمد، أنا المحب ومهجتي لا تنتني عن وجدها وهيامها بمحمد. قد لامني فيه الجهول قد لامني فيه الجهول ولو ترى معنى الهيام به لكان مساعدي. صلى عليك الله يا علم الهدى يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة. كم ومتى وكيف وما كم ومتى وكيف وما اربع ادوات استفهام اجيب عليها مع الدرس 96 والمئة. اما الجواب عن كم فكم حجة حجها رسول الله. والجواب على ذلك حج رسول الله حجة واحدة طول حياته. واما الجواب عن متى ومتى اسم استفهام للزمان. متى حج رسول الله والجواب عن ذلك في العام العاشر من هجرة المصطفى. واما الجواب عن كيف وكيف اسم استفهام للحال. فلكي اجيب على هذا السؤال انتقل بحضراتكم الى مدينة رسول الله. نحن الان في العام العاشر من الهجرة. واين نحن الان؟ في مدينة الرسول. اعلنت وزارة الاعلام الاسلامية ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام. وما ان انتشر النذر في ارجاء الجزيرة العربية حتى ترافد الناس عليها رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا الحج مع استاذ الانسانية اكبر وقائد المسلمين واعظم وصاحب رسالة وعصماء محمد. ايها الاخوة الاعزاء والان اتابع وقف المصطفى الحبيب المصطفى يركب ناقته القصوى. واذا قلنا يركب ناقته فان ناقة المصطفى اشرف في التاريخ من اساطيل امريكا ومن دبابات روسيا ومدفعية المانيا وميراج فرنسا ونفاثات انجلترا، لان هؤلاء جميعا يعملون للخراب والتدمير. وصاحب الناقة محمد كان يعمل للبناء والتعمير. ناقة رسول الله ناقة. الحبيب الان يتوجه من المدينة الى مكة كرمها الله. ونحن الان في مكان يسمى ذي الحليفة. الحبيب الان يرتدي ثياب الاحرام رداءً وإزارا ويلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويتحرك الركب المحمدي يقطر 500 كيلو مترا في بطن الصحراء. الجموع الان تحيط برسول الله كما تحيط النجوم بالقمر وكما تحيط الجلود بالعرش وكما يحيط السوار بالمعصم. الحبيب ينزل الوحي عليه وهو راكب ناقته فيفهم ما يقول جبريل. وها هو الركب يسير بهذا البحر المتلاطم من البشر المحمديين الذين رفعوا راية الاسلام عالية تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجراء واعلنوها مدورية في سمع الزمان. سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا ثم تغل الدنيا ان لم تسمح لنا. الركب المحمدي الان يسير رويدا رويدا حتى يدخل مشارق مكة. الحبيب الان اراه متوجها الى المسجد الحرام. الان يدخل موقف الرسول محمد البيت الحرام. ارى النبي الان متوجها الى الركن واستلم الحجر وقبله. واراه يبكي. اراه يبكي وهو يقبل الحجر. وارى الان الصحابي الجليل عمر بن الخطاب يسأل الحبيب ما يبكيك يا رسول الله ما يبكيك؟ انه يبكي وبكاء الرسول في كل دمعة من دموعه معنى وعطرة. فليست دموع رسول الله بالامر الهين. ما يفتيك؟ يقول لعمر يا عمر هنا تسكب العبرات والان ينقطع الارسال فجأة وتزيع الاذاعة الرحمانية هذا البيان الموجز للرسول محمد. فماذا قال في هذا البيان؟ اسمعوه اسمعوه باذان القلوب. فان هذا البيان خطير. قال الحبيب لأصحابه أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. الله الله أعد البيان يا حبيب الله. ايها الناس ايها الناس خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا. والى اين انت ذاهب؟ الى هناك الى هناك حيث الرفيق الاعلى حيث الفراش الطاهر حيث الكأس الاوفى وسدرة المنتهى الى هناك الى مستقر الارواح الى هناك الى هناك حيث لا هناك هناك الى عالم العلوي الى ملء الملائكي. وهنا اجيب على السؤال الرابع، ما اسم هذه الحجة؟ حجة الوداع، حجة البلاغ، حجة الاسلام. لها ثلاثة اسماء. حجة الوداع لانه بعدها ودع الكون الى خالق الكون، وحجة البلاغ لانه بلغ فيها اصول العقائد وشعائر العبادات ومبادئ الاحكام وقواعد النظام. حجة الاسلام لانه لم يحج قبلها. معاشر السادة، والان يطرق الرسول الحجر ويطوف بالبيت 7 مرات ويدعو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ألما تحرك الحبيب المصطفى إلى باب الصفا ويقف أمام ماء زمزم، يقف أمام مائها الرقراق الصافي صفاء العقيدة العاطر عطر الصخر الأرق من نسيم الصحر، ويشرب من ماء إسماعيل، يشرب ويرتوي بعدما صلى ركعتين في مقام إبراهيم. فبين مقام إبراهيم وماء إسماعيل ذكريات عاطرات، ستظل في التاريخ مدى الدهر أعطر من الدهر. إن الحبيب وهو يصلي في مقام إبراهيم كان لهذه الصلاة قصة بينه وبين عمر، فإن الرسول عندما أراد أن يصلي في المقام قال له عمر قبل أن تشرع الصلاة في هذا المكان: يا رسول الله، ما غر لو صلينا في مقام إبراهيم. فقال له الرسول: لم أمر بذلك يا عمر، لم يأمرني الله بذلك، والرسول لا يتصرف الا بالوحي لانه معصوم. دين يشيد آية في آية، لبناته الصورات وأضواره، الحق فيه هو الاساس. وكيف لا، والله جل جلاله البناء، وقبل غروب الشمس من نفس اليوم كان الامين جبريل ينزل بقوله تعالى: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وهذه احدى الموافقات الكثيرة التي وافق القرآن فيها رأي عمر الملهم. قال عمر بن الخطاب: كنت اكتب الوحي لرسول الله ذات يوم، فاملى علي من صورة المؤمنون برفع المؤمنون على حركة الحكاية، فالفاظ القرآن تحكى كما هي لا تؤثر فيها العوامل، فلا تقل صورة المؤمنين على انها مضاف اليه مجرور بالياء، انما قل صورة المؤمنون، لان الله قال قد افلح المؤمنون ولم يقل قد افلح المؤمنين، فيحكى اللفظ كما هو لا مبدل لكلمات الله رب العالمين. ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يملي عمر بن الخطاب صورة المؤمنون، ووصل الى قوله جل في علاه: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام. الرسول يملي وعمر يكتب، جبريل يقرأ والرسول يملي وعمر يكتب. فكسونا العظام لحما، اكتب يا عمر. ثم انشأناه خلقا اخر، وقبل ان يكمل الرسول الآية قال عمر: فتبارك الله احسن الخالقين. قبل ان يعلمها احد الا جبريل والرسول. قال عمر: فتبارك الله احسن الخالقين. قال له الحبيب: هكذا نزلت فاكتبها يا عمر. اكتبها يا عمر. معاشر السادة، ما زلت امسك بطرف الخيط. الرسول يسعى الان بين الصفا والمروة، ويقرأ قوله جل جلاله: ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ويتحرك الزمن وناتي الى اليوم الثامن من ذي الحجة، ويتوجه الرسول في هذا اليوم الى منى، ويقضي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نحن اليوم في اليوم العاشر، في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، واليوم التاسع هو خير يوم طلعت فيه الشمس، انه يوم عرفات المبارك. ورأى موكب الرسول يتحرك الان قاصدا عرفات، الى عرفات الله، الى عرفات الله. يا خير زائر عليك سلام الله في عرفات، الى عرفات الله. ان عرفات له في التاريخ، له في التاريخ مواقف لا تنسى. اسمعوها، اسمعوا ماذا قال رئيس الوزراء البريطاني في اواخر القرن التاسع عشر في مجلس العموم في لندن. وقف المستر جلاديستون في مجلس العموم البريطاني يقول للاعضاء: لن تقوم لنا قائمة في الشرق الا اذا قضينا على ثلاثة اهداف. لا يمكن القضاء على الاسلام الا بالقضاء على ثلاثة اهداف: هذا الكتاب. وكان المستر جلاديستون يحمل في يده كتاب الله. ثم صلاة الجمعة، ثم عرفات. هذا الكتاب، وامسك بكتاب الله وقال: لكي نقضي على الاسلام لا بد من القضاء على هذا الكتاب. فقام احد الاعضاء متحمسا بنار العصبية الصليبية، وخطف المصحف من يد الرئيس ومزقه. فقال له رئيس الوزراء البريطاني: ما قصدت هذا يا احمق، انما قصدت تمزيق صدوره من صدور المسلمين، لم اقصد تمزيق ورقه، انما قصدت تمزيقه من صدور المسلمين. ويا للأسى، ويا للأسى، جفت منابع القرآن في بلاده، جفت المنابع عندما قامت الثورة المباركة بإغلاق الكتاتيب في القرى، وفتحت مكاتب لحفظ الميثاق، فمن يحفظ الميثاق رقي، ومن حفظ القرآن اتهم بأنه رجعي وكان مصيره سجون قرى. وأبي زعزل والحرب والقلع، حتى بلغ من جرأة رئيس محكمة الشعب انه قال لاحد المتهمين خداعا او الذين اتهموا باطلا: اتحفظ صورة آل كابوني؟ آل كابوني اقصد آل عمران، وآل كابوني عصابة في امريكا. ثم قال له: اقرأ صورة الفاتحة بالمقلوب. أسمعتم في التاريخ، أسمعتم في التاريخ ناسا فعلوا بالإسلام مثلما فعل هؤلاء؟ اقرأ سورة الفاتحة بالمقلوب، بالمقلوب. لا إله إلا الله. أنا لا أخشى على الإسلام من أعدائه، وإنما أخشى عليه من أدعيائه. أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، رئيس محكمة الشعب يأمر أحد الحافظين للقرآن أن يقرأ سورة الفاتحة بالمقلوب، حتى قلبها الله علينا في يوم الخامس من يونيو 67. إن الله لا يحارب، ليس في الوجود أحد يستطيع أن يحارب الله. يوم أعلن هتلر الحرب وقال في بيانه: سأسلم الأرض فارغة لله كما خلقها فارغة. ذهب هو في أعماق التاريخ ولم ندر عنه أين هو الآن، وبقيت الأرض لخالقها كما هي. كما هي. إنما أردت تمزيقه من الصدور. من الصدور يا شباب، يا شباب الاسلام، اقرأوا تاريخ الاسلام وماذا يعاني وكم يعاني. يا من اتبعنا كل واكد علينا من فرنسا ومن انجلترا ومن امريكا، حتى ان احد المتأمركين واسمه احمد للأسف كتب في احدى المجلات الاسبوعية في مصر تحت هذا العنوان: جربوا طريقة الزواج الامريكية في مصر. واعجب ما قاله في هذا المقال، اسمعوه، اسمعوا الخواجة احمد، اسمع الخواجة احمد وما اكثر الخواجات في بلادنا. الخواجة احمد لا تعجبه طريقة الزواج في مصر، فيريد ان يأتي بطريقة من سيدته امريكا. انهم يأكلون على موائد الغرب ويقبضون مرتباتهم من دماء المسلمين. اعجب ما قاله في هذا المقال الصاخب، قال في ليلة الزفاف يهدى الى الزوجين لعبة، هذه اللعبة اذا فتحها الزوج خرج منها صورة شاب وفتاة في حالة علاقة جنسية. فيضحك الجميع ويضحك الجميع. ابتكارات مصرية، ابتكارات استعمارية داخلية. هؤلاء الناس صلعت رؤوسهم هناك بعيدا عن الاسلام، صورة جنسية، لعبة، لعبة شاب وفتاة، واحدهما يعانق الاخر في وضع جنسي. لم يجد الخواجة احمد غير هذه الصورة. لا يا اخي، اقرأ صورة الزواج عند رسول الله تجد الطهر كله. فليلة زف الرسول على عائشة عندما دخل غرفة الزفاف، بدأ الحياة الزوجية بطلاق ركعتين شكرا لله تعالى. لا يا خواج، لا يا خواج، يا من اخذتم على حياة الظلمات والنجاسة، عشتم في النجاسات. اسمع الى هذا الصفاء، الى هذا الصفاء. صلى ركعتين بعائشة شكرا لله، وبعدما فرغ من صلاة الركعتين جيء له بقدح من اللبن الحليب فشرب، شرب المصطفى، واعطى عائشة فشرب. وبعدما فرغ من شرب اللبن الابيض الصافي وضع الرسول يده على رأس عائشة وقال بسم الله، اللهم اني اسألك خيرها وخير ما خلقت له. اي الفريقين خير مقاما؟ اي الموقفين احسن نبيا؟ صورة جنسية مجدرية خبيثة ام صلاة ولبن ودعاء؟ يا خواجات، يا خواجات مصر اتقوا الله، ان لنا دينا لا يمكن ان نفرط فيه مهما غلى الثمن، مهما غلى الثمن، مهما كان الثمن غاليا لن نفرط في عقيدتنا. والذي رفع السماء بلا عمد لن نكون يوما امريكانا ولن نكون روسا، وانما سنظل مسلمين موحدين مؤمنين محمديين مهما ظلت. انما اردت تمزيقه من الصدور وقد جفت منافع القرآن في بلاده عندما قضي على الازهر في عام 61900، وعندما عرضت قضية الازهر في اجتماع لمجلس الامية، وعندما قفل الازهر في ظلام الليل، الازهر الشريف الذي خرج عباقرة الاسلام، عندما قضي عليه، عندما قصر، عندما ذهب به الى اطباق الثرى، حتى البقية الباقية من الازهر وهو العمامة خلعناها وأظهرنا رؤوسنا عارية مشمئزين من عمامتنا حتى البقية الباقية ضاعت ضاعت ضاعت في عام 61 قصنا الأزهر قصنا الأزهر وصعد القرآن من الأزهر حتى اصبح الامتحان في القرآن تحريريا بعدما كان شفويا ويدخل الطالب الامتحان وقد مزق المصحف الى ملازم ودخل بالملزمة ليخرجها وقت الامتحان وينقل منها حتى ان بعض المراقبين احتم لي بالله العلي العظيم انه كان يراقب في حصة امتحان القرآن فاستاذن احد الطلبة ليذهب الى دورة المياه ودخل الخلاء بحجة قضاء الحاجة ولما طال مكثه داخل الخلاء طرق عليه المراقب الباب فاخرجه فوجده قد رمى ملازم المصحف الشريف في دورة المياه حتى لا يضبط متلبسا بالغش القرآن القرآن القرآن القرآن والدكباشة جمال سالم يأمر احد الحافظين ان يقرأ الفاتحة بالمكتوب القرآن القرآن وقائد الجناح جمال سالم رئيس محكمة الشعب واسمحوا لي ان كنت قد صرحت باسمه ليدخل التاريخ من اسود ابواب التاريخ القرآن يقرأ بالمقلوب القرآن الذي قال فيه مولانا ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا القرآن الذي قال فيه مولانا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الجبل الجبل خاشع الجبل متصدع متشبث من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله هو الله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هذا هو القرآن هذا هو القرآن يا أمة التوحيد الحبيب الآن في عرصات ولعله الآن يصلي يصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصرا ركعتين ركعتين معاشر السادة الان انقطع الارسال وتنضم جميع الموجات العاملة في الاذاعة الرحمانية والان يزير الرسول خطابه العالمي التاريخي الاسلامي ان الملائكة الان تشهد هذا الخطاب الرسول يزيع قوانين الاسلام العريضة بين آلاف النور وباقات العطور وكنوز الطر المنصور يقف الرسول ايها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم بعد ذلك يعلم الرسول أن الربا حرام وأن دماء الجاهلية تحت قدميه موضوعة، وينتقل الرسول بعد ذلك إلى الوصايا، إلى هذه الوصية الغالية بالنساء، فيقول اتقوا الله بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروجكم أحدا تكرهونه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وبعد ذلك يقول الحبيب المصطفى وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده ان اعتصمتم به كتاب الله وانتم تسألون عني فماذا انتم قائلون؟ قالوا نشهد انك بلغت واديت ونصحت. فقال الحبيب اللهم تشهد اللهم تشهد اللهم تشهد. معاشر السادة الاعزاء، وبعد القاء الخطاب بدقائق معدودات قال الرسول لجرير البجلي يا جرير استنصص الناس، اي مرهم ان يسمعوا. ولم يكن الرسول يومها يتكلم في اجهزة الاعلام، ولم يكن هناك مراقبون عالميون للصحافة ولا وكالات انباء، انما كان يخطب بلسانه بدون مكبرات للصوت، وسمعه الحاضرون، وكان عددهم 114,000 موحد. 114,000 سمعوه جميعا حتى النساء في الخيام. سمع صوت رسول الله كأنه قريب منه، واذا خففت فللمنابر هزة تعر النبي وللقلوب بكاء، واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا بغل ولا شحن. الإذاعة الآن تذيع بيانا آخر لرسول الله يقول فيه الحبيب المصطفى أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكأنه كان ينظر من وراء الغيوب ويستشف الحجب، كأنه كان يرى ما دار بين المصريين واليمنيين في حرب اليمن، وكأنه كان يرى ما يدور بين الجيش السوري وبين الفلسطينيين في لبنان، كأنه كان يرى من بعيد ما صار عليه حال المسلمين من استعراض للعضلات للزعامات الفاشلة، حرب يمن هناك وهزيمة على ارض سيناء، اسد علي في الحروب نعامة، جيش صوري يتحرك بدباباته ومدافعه ليقتل الفلسطينيين المسالمين في جنوب لبنان، لحساب من؟ لحساب الحكام العملاء، لحساب ناس باعوا انفسهم للشيطان وحارب الرحمن، لحساب من هذه البطولة يا حكام سوريا؟ لحساب الشرق؟ نعم. لحساب الغرب؟ نعم. لحساب الله؟ لا لا. ايها السادة الاعزاء، الرسول الاعلى يقضي يومه في عرفات حتى تغيب الشمس، فينزل الآن إلى المزدلفة ويبيت بها بعدما يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. الرسول الآن يصلي الفجر بالمزدلفة ويقف بالمشعر الحرام. الموكب المحمدي الآن توجه إلى منى، والرسول يرمي جمرة العقبة ويسبح الهدي. يذبح 100 ناقة، يذبح 100 ناقة، لكنه لا يذبحها كلها بيديه، انما يذبح 63 ناقة بيديه، ويعطي الباقيات عليا ليذبحها هو. لماذا؟ لماذا 63 ناقة؟ لانه سيموت بعد هذا العهد، بعد 63 سنة. الرسول يحلق شعره ويتوجه الى البيت الحرام، فيطوف طواف الزيارة او الركن او الافاضة. أسماء 3 لمسمى واحد، وبعد ذلك يعود إلى منى فيقضي بها ليلتين، يرمي فيهما الجمار. في اليوم الأول 7 حصيات، في اليوم 11 21، في اليوم 12 21. أيها السادة الأعزاء، الرسول الآن يعود إلى مكة فيطوف بالبيت الحرام طواف الوداع. سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك، سلام عليك. وقد أزف الترحل، أزف الرحيل. الرسول يعود الآن إلى المدينة المنورة. الليل أقبل والرسول يقول لصحابي اسمه أبو مويهبة: تعال يا أبا مويهبة لنزور مقابر البقيع، فإن الله أمرني أن أزورهم الليلة. أيها السادة الأعزاء، تعالوا لنزور المقابر مع رسول الله. الليل وسكونه، وقد لف الكون في عباءته، ونام الوجود إلا خالق الوجود. الرسول الآن تحرك في مقابر البقيع. السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون، وانا ان شاء الله بكم لاحقون. انتم فرصنا الى الجنة ونحن لكم تبع، ونسأل الله ولنا ولكم العافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. الرسول يعود الى بيته فيشكو صداعا نزل برأسه، وينام، وينام على فراش المرض. وبعد 13 يوما من مرضه جاء الموت. وقبل ان يلحق الرسول بالرفيق الاعلى: تعالوا نشهد هذه الساعة. عبد الله بن مسعود على رأس وفد من الصحابة يعودون رسول الله في مرض، ابن مسعود يسأل والرسول يجيب. ان الرسول وهو ملازم للفراش قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، وصلى ابو بكر اماما. وذات يوم عاودت الصحة رسول الله فاتكأ على علي والفضل بن العباس وخرج الى المسجد ليصلي، فلما احس ابو بكر بتحرك خطاه اراد ابو بكر ان يتأخر عن الامامة للامام الاعظم، ولكن الرسول قال له كما انت يا ابا بكر، وصلى الرسول جالسا خلف ابي بكر. ابو بكر صلى اماما والرسول وراءه جالس يصلي مأموما. ابن مسعود يسأل متى الاجل يا رسول الله؟ الرسول يجيب يا ابن مسعود مرحبا بكم، حياكم الله ونفعكم الله وسددكم الله، لقد بنى الفراش الاعلى والكأس الاوفى وسدرة المنتهى. ابن مسعود يقول فمن يغسلك يا رسول الله؟ فيقول الحبيب رجال من اهل بيتي الادنى فالادنى مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونكم. ولقد قام علي بتغسيل ابن عمه محمد وحاول ان ينزع القميص عن الجسد فلم يستطع من النور الذي كان يشع من جسد الحبيب محمد، فكان يصب الماء على القميص ويدلك الجسد بالقميص. ولقد اوصاه الرسول وقال له يا علي لا تنظر الى عورتي وانت تغسلني، فان من نظر الى عورتي ذهب الله ببصره. فيما نكفنك يا رسول الله؟ قال في يمنية بيضاء ثوب ابيض. فمن يصلي عليك يا حبيب الله؟ قال اذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على سفير القبر ساعة وحدي، فانه لمن يصلي علي خليلي الله رب العالمين. اول من يصلي علي خليلي الله. الله الله يا خير من دفنت بالقوع اعظمه. نفسي تتوق، نفسي تتوق لقبر انت ساكنه فيه العفاف، فيه العفاف، فيه العفاف، وفيه الطهر والكرم. فمن يدفنك؟ من يدفنك؟ اذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على شفير القبر ساعة وحدي، فإن أول من يصلي علي خليلي الله. ثم يصلي علي جليساي جبريل وميكائيل، ثم يصلي علي إسرافيل وملك الموت، ثم ادخلوا علي جماعات وفرادى وصلوا علي واشهدكم يا صحابتي ان تبلغوا من غاب من صحابة السلام، واشهدكم انني اسلم على كل من قال لا اله الا الله. انت الوفاء، انت الوفاء يا محمد، انت الوفاء كله، انت الخلق كله، انت الاصلاح كله، انت الرضا، انت المحبة، انت الذي علمت المتعلمين ومسحت بيد الرحمة على رؤوس اليتامى والمساكين، انت الذي قدت سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط العاصف الى شاطئ النجاة الى فر الله رب العالمين. انت انت انت يا ابا الزهراء، ابا الزهراء، ابا الزهراء، يا من وقفت فاطمة بجانبك وانت تعالج سكرات الموت، وكنت تدعو الله قائلا اللهم هون علي سكرات الموت، وتمسح الوجه الشريف بالماء البارد، وكانت فاطمة تبكي وتقول لك وكرباه على كربك يا أبتاه، انت تقول لها يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم. معاشر السادة، من يكفلك يا رسول الله؟ قال رجال من أهل بيتي مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم. ومات الرسول ودفن، ودفن في الارض، مات الرسول ودفن. وبعدما دفن قالت فاطمة للاصحاب كيف طوعت لكم انفسكم ان تضعوا رسول الله في الارض؟ فقال لها بلال يا ريحانة رسول الله، والله لو استطعنا ان نضعه بين السماء والارض لفعلنا، ولكن ماذا نقول وقد انزل الله على ابيك قرآنا يقول فيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى، منها وفيها ومنها، من حرف ابتداء وفي للظرفية، بدأنا خلقكم منها وفيها، في جوفها نعيدكم، لم يقل عليها نعيدكم، لو قال عليها لكان الدفن على ظهر الارض، ولكن فيها في جوفها لتتسع جنة عرضها السماوات والارض لمن تاب واتقى، ولتضيق على الظالمين حتى يشعروا بان اصلاحهم قد اختلف بعضها في بعض. معاشر السادة، والى هنا لا بد ان يتأدب اللسان فيكف عن الكلام. معاشر الإخوة، لنا زيارة لقبر رسول الله بعد جلسة الاستراحة، فحتى يتحرك الموكب من هنا إلى هناك هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى، الديان لا يموت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا، واشهد ان سيدنا خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، نحن الان على ابواب مسجد الرسول، فتعالوا نقف لحظات طيبة في الروضة. عندما ندخل الروضة نصلي ركعتين تحية المسجد، ونحن الآن أمام قبر رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله. نشهد انك بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاد. معاشر الاخوة، تأخروا الى اليمين مقدار ذراع وقولوا: السلام عليك يا ابا بكر الصديق، السلام عليك، السلام عليك يا ابا بكر، يا من قال فيك الحبيب محمد: ابو بكر كالغيث اينما وقع نفع. يا من قال فيك عمر بن الخطاب: يا ليتني كنت شعرة في صدر ابي بكر الصديق. ايها الاخوة الاعزاء، تأخروا الى اليمين ذراعا اخر وقولوا: السلام عليك يا عمر بن الخطاب، انهما ينامان بجانب حبيبهما ويدخلان الجنة مع حبيبهما. السلام عليك يا عمر يا فخر الحكام، يا ايها العادل الزاهد، يا ايها الشامخ البابخ الراسخ، يا من فتحت الدنيا مشرقها ومغربها ولم يستطع الغرور ان يقتحم عليك اسوار نفسك المنيعة. السلام عليك، السلام عليك يا صاروخ هذه الامة، يا عملاق الاسلام، السلام عليك يوم طعنت وانت تصلي الفجر بالمسلمين اماما ولم تقوى قدمك على حمل جسمك، فقدمت عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالمسلمين اماما وذهب بك الى المنزل وانت مغمى عليك. فلما افقت من الاغماءة سألت اول سؤال وقلت: هل صلى المسلمون الفجر؟ الله الله يا عمر، اصلى المسلمون الفجر؟ صلى المسلمون الفجر؟ قالوا نعم يا امير المؤمنين. قلت فمن الذي قتلني؟ قالوا لك عبد مجوسي اسمه ابو لؤلؤة. فخر عمر ساجدا لله سجود شكر وقال الحمد لله الذي جعل مصرعي على يدي رجل كافر لم يسجد لله سجدة واحدة يحتج بها علي امام الله. امام الله. ونام عمر. نام الاسد. نام الاسد بعدما هجر الحريم. وقال لابنه عبد الله: يا عبد الله اذا انا مت فاغمض عيني واقصد في كفني. اقصد اجعل الكفن متواضعا، فان يكن لي عند الله خير ابدلني خيرا منه سندسا واستبرقا، وان يكن لي عند الله غير ذلك سلبه مني. اقصد في كفني. حتى الكفن كانوا يأمرون في الاقتصاد به، ونحن اسرفنا ومع الاسراف اسلفنا، وجئنا بجهاز من دكاترة الاقتصاد ليصلحوا ما افسده الضعف وما افسدته النفوس. وكان مثلنا في ذلك كمثل القائل: عجوز تمنت ان تكون صبية وقد نحل الجلبان واحتوضب الظهر، فسارت الى العقار تبغي شبابها، وهل يصلح العقار ما افقد الظهر؟ اقصد في كفن، اقصد في حفرتي حتى القبر. حتى القبر لا تسرفوا فيه. اقصد في حفرتي. فان يكن لي عند الله خير وسعه علي جنة عرضها السماوات والارض، وان يكن لي عند الله غير ذلك ضيقه علي حتى اشعر كأن اضلاعي قد اختلف بعضها في بعض. القبر. القبر اقصد فيه لا تقيم علي ضريحا ولا تجعل حول الضريح اسوارا ولا تجعل على القبر حراسة يومية ولا تسلط الكشافات المطهرة على القبر. القبر لا يضاء من الخارج انما يضاء من الداخل. القبر لا يضاء بالكشافات. القبر لا يوضع عليه المصاحف انما المصاحف في قلوب الذين يسكنون داخله. القبر لا تقام عليه حراسات من رجال الشرطة لان الشرطة لا تمنع قضاء الله وعذاب الله. الميت يعذب داخل القبر والشرطة لا تستطيع منع العذاب. كانوا يستطيعون ذلك ايام السجن الحربي في الحرازات. كانوا يستطيعون ان يقفوا حول القصور البازقة. اما هذا القبر فلا سلطان لاحد عليه الا رافع السماء بلا عمى. الشرطة الذين كونوها هذا امن مركزي، وهذا امناء شرطة، وهذه شرطة عادية، وهذه شرطة عسكرية. لو اجتمع الجيش باسلحته كلها من مهندسين الى مشاة الى طيران الى مدفعية الى مركبات الى اسلحة كيماوية الى غير ذلك من بحرية وغواصاه لو اجتمعوا حول القبر ليمنعوا العذاب عن صاحبه ما استطاعوا الى ذلك سبيل. ما استطاعوا ابدا. يا من بدنياه اشتغل، يا من بدنياه اشتغل وعره طول العمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا عمر قل لابنك يا عبد الله واسرعوا في السير بي، فان يكن لي عند الله خير قدمتموني اليه، وان يكن لي عند الله غير ذلك فانما هو شر تقوله عن اكتافكم. يا عبد الله ولا تخرجن ورائي بالمراحل. لزيارة القبور حرام. قولوا هذا الحديث لنسائكم. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها الفرج والمساجد. قولوا لنسائكم هذا الحكم الذي نطق به فم رسول الله. لعن الله زائرات القبور. ليس للنساء زيارة للمقابر، ولو خرجت المرأة تزور ميتها فانها تؤذيه في قبره، ولو استطاع ان يقوم حيا لقال لا اتق الله وعودي الى بيت. اما اذا دعت المرأة لميتها في بيتها غفر الله لها ولميتها، غفر الله لها ولميتها. قولوا لنساء المؤمنين يا نساء المؤمنين اتقين الله في الموت فتنتم الاحياء، وخرجتم من البيوت تعلن الحرب على الله، وسرتن كاسيات عاريات مائلات مميلات، آذيتن الأحياء فدعن الموت يستقرن في المقابر. يا الله اذهب إلى المؤمنين عائشة وقل لها عمر يستأذنك أن يدفن بجانب رسول الله. يا عبد الله قل لها عمر، ولا تقل لها امير المؤمنين فلست الان اميرا للمؤمنين. قل لها عمر. ويذهب عبد الله الى امنا عائشه الصديقه بنت الصديق ويستاذنها، فتقول المحدثة الجليلة عائشة يا عبد الله كنت اود ان ادفن انا في هذا المكان حتى اكون مع ابي وزوجي، اما وقد اراده امير المؤمنين فانا افضل امير المؤمنين على نفسي. ويرجع عبد الله بالليل حتى عشرة اشبار في الارض يستأذن فيها عمر، عشرة اشبار، فما بال قوم سلبوا القصور الملكية ونهبوا الاهل والناس واليتامى والحرازات. عشرة امتار ارض من الارض الواسعة ليدفن فيها لا ليقيم عليها فلا أنيقة على يدي وزير الإسكان. لا، عشرة أشبر أرض ليدفن فيها ليواري فيها الحصار يستأذن فيها. من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعود عبد الله بن لأهلي فيقول له عمر لا تسلمي حتى تستأذنها قبل موت حتى تستأذنها قبل موت لأنها عدنت وأنا حي حياء مني ورجعت بالإذن بعد موت. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. في اي المنظمات تربى هؤلاء؟ ايها المسلمون الاعزاء، ودفن عمر، وقالت عائشة لقد كنت ادخل القبر على رسول الله وعلى ابي بقميص نومي، فلما دفن عمر استحييت ان ادخل عليه القبر بقميص نومي اجلالا وحياء من عمر، حتى الحياء من الموت حتى الحياء من الموت. تعالي تعالي يا ام المؤمنين تعالي لطري. ماذا حدث ماذا حدث لنساء المؤمنين؟ ماذا حدث ماذا حدث للنساء؟ لماذا يعلن الحرب على الله؟ لماذا الذهاب الى حلاق الدين الى الكوافير؟ لماذا المصايف؟ لماذا السينما؟ يا معاشر السادة، ان هناك نغمة يرددها الاعلام في اجهزته، وهي كلمة من اخطر الكلمات، من واجبي ان انبه عنها لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى. اذاعت اذاعة جمهورية مصر العربية يوم الاربعاء في 11:00 الا ربعا الى 11:15 تمثيلية رواية مترجمة على الروسية، سميت الانسان والوحش. هذه الرواية تدور احداثها حول معنى تافه وتافه جدا، موظف دخله لا يكفي فكان يقترض بالربا من امرأة عجوز، ولما رأى عندها مالا كثيرا قتلها وتخلص منها وحكم عليه بالسجن. كلمة عظيمة، ما الداعي الى انهم يهتؤون بدين الله؟ فيقول يقول احدهم في هذه الرواية القدر اكبر ساخر، القدر مؤلف سخيف. القدر، انهم يقصدون بالقدر هنا الله، لأن الله هو الذي خلق الكون، ولكنهم لا يجرؤون أن يصرحوا باسم الله. إن هذه الخطة في الإعلام خطة شيوعية صليبية، وأنا أنادي من هذا المكان بأعلى صوت واقول لوزير الاعلام والقائمين على الاعلام، ان في الاعلام مخططا الحاديا عنيف القدر. القدر، كنا في رمضان عند تناول طعام الافطار يقول لنا وزير الاعلام السابق الحب اقوى من القدر، وهذا مطرب يطالعنا ويقول قدر احمق خطى. يوصف قدر الله بالحماقة، ويوصف قدر الله بالضعف وان الحب اقوى منه، ويوصف قدر الله بانه اكبر ساخر ومستهزئ، ويوصف قدر الله بانه مؤلف سخيف. هذه نغمة شيوعية هذه نغمه الالحاديه وجهاز الاعلام يسري فيه الالحاد سريانا النار في الحلفاء والسم الدعاة في الاحشاء. وهذا مطرب اخر لصالحنا. وظننت انك كنت لي ذنبا سألت الله الا يغفره فغفرت به. سألت الله الا يغفره فغفرت به. قدر الله. القضاء والقدر ركن من اركان الايمان. ومن لم يؤمن بهما فهو كافر مرتد عن دين الله. القضاء والقدر يرجعان الى ثلاث صفات من صفات الكمالات الواجبة لله: العلم والارادة والقدرة. العلم صفة انكشاف، الارادة صفة ترجيع، القدرة صفة تنجيز وتنفيذ. وقد قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقضاء. القدر اكبر ساخر، القدر مؤلف سخيف، القدر مؤلف سخيف. ايوصف قدر الله بالسخط؟ يا ملاحدة الزمان تنقلون عن روسيا، تنقلون التمثيليات عن روسيا، ولا تنقلون النصح من كتاب الله وسنة رسوله. ان وزير الاعلام مسؤوليته خطيرة امام الله. انني احمله من هذا المكان مسؤولية ما تعانيه الامة من الميوعة والرقاعة والرفاقة والخلاعة. انني احمله امام الله رسوب اولادنا في الامتحانات، فهو يذيع عليهم كل يوم فيلم، والاولاد يتركون الدراسة ويتركون المذاكرة ليشهدوا مسرحيات. انتهى الدرس يا غبي، انتهى الدرس يا غبي. يقول لها اعبطيه، وتدخل فتخلع ملابسها، فيقول لها احد المنحلين: خلعت ملابسك؟ تقول له: نعم. فيقول لها: اخلعانك ما؟ هذه تربية يا وزير الاعلام؟ اتحداك يا دكتور لو استطعت ان تعزل سوسو صبري من تقديم النادي الدولي. لقد نقدت ونقدت فعله وتكلمت عنه انت، ولكن لا تستطيع عزله لانه مركز من مراكز القوى التي نبتت في ظل البعد عن الله. احملك يا وزير الاعلام كل طالب يرصد ان اولادنا ذنوبهم في عنقك بين يدي الله. اسمع الى التمثيلية التي اذاعوها. القدر مؤلف سخيف. الله سخيف. من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلوائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سواي امنعوا هذه الحرب على الاسلام. طهروا اجهزة الاعلام، طهروها من الشيوعيين الحم، طهروها من الصليبية الحاقدة، اجعلوها اسلامية ربانية قرآنية لا شرقية ولا غربية. اجعلوها لله ان المدرسة رفعت ايديها عن اولادنا. فالمدرس يلقي الدرس ايا كان، فهم الطالب ام لم يفهم، من فهم فهم ومن لم يفهم فالدروس الخصوصية تفتح الابواب على مصاريعها. اقولها خالصة لله، ان المدارس في مصر رفعت ايديها عن التلاميذ. ويرحم الله زمانا كان المدرس يدرس لنا، كان مدرسا ومربيا وموجها وابا رحيما، كان يدرس حال الفقراء من التلاميذ فيعطيهم او يحضر لهم من يعينهم. وكانت اول حصة نلتقي مع المدرس ايام زمان كانت عبارة عن تعارف، كل طالب يقوم فيذكر اسمه واسم ابيه وعمل ابيه واين يسكن. وكانت اول حصة للانشاء يكون موضوع الانشاء لكل انسان هدف في الحياة، فما هدفك في الحياة؟ وكل تلميذ يقوم فيعبر عما يريد من الله في المستقبل. كان المدرس عالم اجتماع، وكان اخطائيا اجتماعيا مسلما، ولكن الان اصبحت الدراسة آلية اوتوماتيكية، من فهم فهم ومن لم يفهم فليكسر عنقه وليذهب الى الجحيم. لماذا؟ لماذا؟ لماذا تغيرت احوالنا عندما تحولت الاعمال الى وظائف ونسينا انها امانة في الاعناق ورسالات؟ اصبح الهدف الان مالا. الزوجة تفارق زوجها في مصر وتذهب الى بلاد البترول وحدها وحدها وحدها هناك 3 سنوات واربع سنوات، وزوجها هنا وحده حسبا في اي منطق هذا؟ في اي دين هذا؟ الزوجة هناك في الكويت او في ليبيا او السعودية او امارات الخليج وحدها، والزوج هنا وحد. يرحم الله عمر بن الخطاب، كان يمر ذات ليلة فسمع امرأة تصيح في الليل وتقول: لقد قال هذا الليل واسود جانبه، وارقني الا حبيب اداعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوادبه. فسأل عمر: ان هذه المرأة لابد ان تشكو غياب زوجها عنها، اين زوجها؟ قالوا: انه يقاتل مع الجيش المرابط في جبهة فارس. فذهب عمر الى ابنته حفصة ام المؤمنين: يا حفصة، كم تستطيع المرأة ان تستغني عن زوجها؟ فاستحت ان تقول تصريحا، ولكنها قالت تلميحا واشارت باصابعها الاربعة، فقال لها: 4 اشهر يا حفصة. قالت له: يا عمر، اقرأ قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر. وبعدها: يا عمر، لا تستطيع صبرا على غياب زوجها، تئن وتشكو. اننا بشر ولنا دوافع فطرية خلقها الله فينا، فكيف نسمح لانفسنا ان تسافر نساؤنا ونحن هنا، او ان نسافر نحن ونساؤنا هنا؟ استقوا الله. المال الى نفاس، وارض بما قسم الله لك، تكن اغنى الناس، تكن اغنى الناس. لا بارك الله في المرسيدس اذا جاءت من وجه الزوجة، ولا بارك الله في الفريجيدير، ولا بارك الله في الثلاجة اذا جاءت من هذا المال. واستنجا هوس اننا لسنا في حاجة الى ثلاجات ولا الى سيارات تأتي من قبل نسائنا. اتقوا الله، لا تخرجوا النساء من بيوتهن، وارضوا جميعا بما قضى الله، ففي الرضا بما قضى الله خير كثير.